بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند طلب الحواريين من عيسى أن يدعو ربه لينزل عليهم مائدة من السماء، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وكنا إن المائدة هي ما يوضع عليه الطعام، كطاولة خشبية الطعام يوضع فوقها، وأهل البصرة يقولون لها ميدة ميدة، ومنه قول الشاعر: وميدة كثيرة الألوان تصنع للإخوان والجيران. وسميت مائدة لأنها تمد من أحاط بها بالطعام بالغيال هكذا. ولذلك يسمى المسؤول أو السلطان الممتاز، لأنه يعطي من يسأله، ومنه قول الشاعر: تهدى رؤوس المترفين الأنداد إلى أمير المؤمنين الممتاز، أي المعطي المستعطى، بحيث لو طلب منه أعطى وأمد. نعم. قال قتادة رضي الله تعالى عنه: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا على سكرجة أو سكرجة. نعم. فقال، فسئل: على ما كنتم تأكلون؟ قال: كنا نأكل على السفر. السفر وعاء من جلد مستدير من أديم، له علاقات من أطرافه، في الحضر يضعون عليه الطعام، في السفر يطونه ويعلقونه وإيش معهم. نعم. السكرجة إناء من يوضع فيه الإدام. قال القرطبي: لم تكن للعرب موائد، إنما كانت لهم السفرة. والسفرة كما قلت وعاء من جلد من أديم، لها معاليق تعلق بها، وسميت سفرة لأنها تحمل معهم في السفر. يقول ابن عاشور: وإنما سأل الحواريون موسى، أي كون المائدة من السماء، أن ينزل علينا مائدة من السماء، لأنهم رغبوا أن تكون أمرا خارقا للعادة، يعني غير أرضية سماوية، فلا تكون مما يصنع في الأرض، فتعين أن تكون إيش؟ من عالم علوي. ماذا كان جواب عيسى؟ انتبهوا الأدب مع الله تعالى. قال ما ذكرته سورة المائدة، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فما معنى هذا؟ اتقوا الله، أي اتقوا الله أن تقترحوا عليه أمثال هذه الاقتراحات. نعم. لأن العبد لا يجرب ربه. نعم. لا تقترحوا كما اقترح سلفكم على موسى. نعم، يسوي معجزة يجيب. لا أبدا، لئلا يكون ذلك فتنة لكم. فإن المؤمن الصادق لا يجرب ربه. استجيب. أو اتقوا الله ولا تطلبوا الرزق عن طريق الخوارق، وإنما جعل لكم طريق الرزق هو العمل في الدنيا والسعي فيها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقد ورد عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال إن عيسى نهاهم عن طلب المعجزات، فقال لهم: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال: لقد كره عيسى منهم طلب المائدة، وقال: اقنعوا بما رزقكم الله عز وجل في الأرض، ولا تسألوا المائدة من السماء، فإنها انتبهوا إن نزلت كانت لكم آية عبرة ودليل. وإنما هلك الثمود حين طلبوا من نبيهم إيش؟ اقترحوا عليه الآيات فكذبوا بها. نعم. وإنما هلك الثمود حين سألوا نبيهم آية فابتلوا فكان فيها هلاكهم. فيها إشارة إلى أن نعم قوم صالح طلبوه بالمعجزة وحددوا المعجزة نريد ناقة، فماذا كانت النتيجة؟ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. نعم، احذروا الأمم، طلبوا المعجزات ثم أنكروا أنكروها أو كذا وقالوا فهلكوا. أصروا على طلب المائدة وقالوا ما أردنا بإنزال المائدة نعم شكا أبدا في أنفسنا، وإنما أردنا التيمن والتبرك بأكل طعام نزل من عند الله كرامة لنا. نية طيبة. نعم. ولذلك قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. كلام جميل لا شك في هذا. انتبه إلى كلمة يا عبد الله نريد أن نأكل منها. إذن ما طلبوا الأكل من مائدة لجوع، منها على الخصوص. إذن ما طلبوا من أمر يعني ليملأوا بطونهم أبدا، منها. وهذا يدل على أن غرضهم من أكل ليس دفع الجوع بل الغرض التشرف بأكل نزل من عند الله تبارك وتعالى. نعم، هذا الأمر يشبه ما حصل للصديق. الصديق رضي الله تعالى عنه جاءه ضيف فبعث إلى أولاده وأهله عشوا وتأخر الصديق فجهزوا العشاء وانتظروا أن يأتي الصديق. الضيف نعش، فجاء الصديق وإذا بهم لم يقدموا له العشاء فغضب وقدموا عندها. نعم، وإذا بهذا الطعام يرجو صار يزداد ينتفخ. فالصديق نظر إليه وقال ما هذا يخاطب زوجته، ما هذا يا أخت بني فراس، شايف الذي أشوف؟ قالوا نعم كلنا شايف. نعم، فأكل منه وهو كان تبركا وحمل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل النبي منه تبركا. إذا نريد أن نأكل منها ما نجوعاني، لكن من نوع إيش؟ البركة والتيمن بأنها نازلة من السماء. وتطمئن قلوبنا بمشاهدة هذه المعجزة الربانية، لأن الدليل الحسي أقوى في النفس من الدليل المعنوي. وقد ذكرت لكم لو أن إنسان قال لك العسل مادة طيبة وأنت ما بتعرف وبتعرفه صادق بالصدق، لكن لما يظهره لك أقوى لما هو أقوى، ولما بذوقه نعم هكذا. نعم، لتطمئن قلوبنا كذلك بأن الله قد اختارنا لدعوته تلاميذا لك، كمان نطمئن استجاب لنا من راضي عنا. نعم، ونعلم أن قد صدقتنا بازدياد اليقين فلا تعتري أنفسنا شبهة بعد ذلك، مثل قول إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وقولهم ونكون عليها من الشاهدين أي الشاهدين لرؤية هذه المعجزة فنبلغها من لم يشهدها من الناس، فيزداد إيمان المؤمنين ويتقوى إيمانهم بأن أخبرناهم أن رأينا ذلك رأي العين. وقد يؤمن بسببها الكفار. إذا ذكروا أربع فوائد لنزول المائدة لا يطلبها إلا إنسان إيش؟ إيمان قوي. نعم، نأكل منها تطمئن قلوب ونعلم أن قد صدقت ونكون عليه. فطلبات تدل على إيمان عميق وأنهم إنما يرغب في ذلك أمثال هؤلاء الناس. يقول القاسمي لما رأى عيسى إصرارهم على طلب المائدة وأن غرضهم صحيحا، نيتهم صحيحة ما فيها إيش شك، وألحوا قرر أن يطلب المائدة. فماذا فعل؟ قرر أن يطلب المائدة ليستجيب لهم وليقيم عليهم الحجة. يروي ابن أبي حاتم أن عيسى توضأ بعد أن اغتسل وتوضأ ثم دخل مصلاه فصلى ما شاء الله له أن يصلي، فلما قضى صلاته قام واستقبل القبلة وصف قدميه ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعا لله عز وجل، ثم أرسل عينيه بالبكاء قبل الطلب، بكى حتى كثر سيلان الدموع على خديه وحتى قطر من لحيته. عند ذلك دعا، عند ذلك دعا الانكسار. انكسار العاصي أفضل من صولة المطيع. إنسان قد يقع في معصية فيبكي وينكسر، هذا عند الله أحب إيش من إنسان قل والله أنا عم صلي أنا عم قوم الليل. الله أكبر. انكسار العاصي أفضل من صولة المطيع. ودعا بما ورد في القرآن الكريم، قال عيسى بن مريم تبوى الدعاء: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، عينا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فقط. انتبه على الدعاء في أوله: اللهم ربنا. كم نداء استعمال؟ اثنين. ناداه بالألوهية وناداه بإيش؟ بالربوبية. اللهم ربنا، اللهم. الأمر الأول لماذا؟ قال إظهارا لغاية التضرع، فأنت ربنا مالكنا وخالقنا ومعطينا ورازقنا، وأنت إلهنا لا نوجه العبادة إلا لك وحدك. استعمل النداءين معا: اللهم ربنا. ومبالغة في الدعاء وحرصا على الاستجابة، لما تثني على الله كثير الثناء يستجيب. والنداء الأول ناداه باسم الذات: اللهم. أصلها يا الله، ومن كثرة التكرار حذف العرب الياء يا ويا حرفين يا يا، وأبدلوا بدلهما بميم مشدودة للتعظيم: اللهم. فإذا أردت أن تنادي الله بنداء العظمة قل: اللهم. أصلها يا الله. الله هو الاسم الجامع لكل صفات الجلال والكمال، الله. لذلك ما في أحد ادعى أنه الله إلا هو تبارك وتعالى أبدا. سيأتي معنى هذا. الجامع يا الله لكل معاني القدرة والحكمة والرحمة والعظمة والمغفرة، صفات الكمال كلها، الله. وأصل اللهم كما ذكرت يا الله، العرب حذفوا الحرفين أبدلوهما بميم مشددة للتعظيم، وذلك لكثرة الاستعمال. يقول البروسوي: اللهم كلمة عظيمة، من قالها فقد ذكر الله عز وجل بجميع أسمائه، لأنه يعني اسم جامع لكل صفات الكمال. يقول النضر بن شمي: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. النداء الثاني: ربنا، أي يا ربنا، وهو اسم الاسم الدال على الملك والتدبير والإحسان والخلق. أي يا ربنا ومالكنا ومدبرنا ومتولي أمورنا كلنا ومربينا، استجب لنا. فناداه بالنداء الألوهية والربوبية. فعيسى بدأ بنداء الألوهية أولا. لماذا؟ قال: لأنه اعتراف منه بأنني عبد لك، أنا عبد، والإله هو المعبود بحق. لازم تقول كلمة بحق، أما هو المعبود في كثير آلهة المعبود للأوثان، هو المعبود بحق. نعم، اعتراف بأنني عبد يا رب وأنني سأستجيب وأطيع كل ما تكلفني به من الأمر والنهي اللهم. ثم ثنى بنداء الربوبية، والرب هو رب المؤمن والكافر. أليس ربنا تبارك وتعالى يعطي الطعام والهواء والماء والشمس والغذاء للمؤمن والكافر؟ أليس يربي الجميع مؤمنهم وكافرهم؟ هذا عطاء الربوبية. نعم، كل ما يقيم حياة الإنسان يعطيه الله عز وجل للمؤمن والكافر، فهو عز وجل يعطي الماديات التي تقيم الحياة لكل الناس. والعجيب أن الكافر لا يستطيع أن ينكر هذا، لأنك لو سألته من خلق هذا الماديات وهذه المخلوقات لا يستطيع أن يقول إلا إيش؟ إلا الله، لأنه ما حد ادعى ذلك إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله للنبي: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن آه. إذن طالما قلتم أنه الخالق الرازق المربي فلا تتناقضوا، طالما خلقكم ورباكم وأعطاكم فينبغي أن تتخذوه إلها، فلماذا لم تعبدوه؟ تناقض من الكافر في تعترفه هو الخالق، طيب اعبدوا، لماذا تأتي بإيش بما لا يسمع ولا يبصر ليكون لك إلها بدله وأنت تعترف أنه الرازق المعطي؟ وهذا اعتراف بأنه هو الخالق الرازق، وهذا الجواب هو جواب الفطرة الأولى التي أودعها الله عز وجل في كل قلب، لكن يحجبها الكافر بالشهوات والضلالات، والعاصي كذلك. خذ مثلا عندما يأتي الطفل الصغير إلى أمه تعطيه شيء تفاح برتقال، بيسأل ماما من جاب هذه، من أحضر هذه، بتقول له أبوك، ماما أبي من أين أتى بها، من دكان الخضري، ماما الخضري من أين أتى بها، من تاجر الجملة، طيب ماما تاجر الجملة من أين أتى بها، بتقول له من مزارع من البستان نعم. وهكذا لابد أن يتسلسل الأمر إلى أن تنتهي إلى إيش؟ إلى الله. المزارع من أين أتى بها، تاجر حرس الأرض، زرع التفاح، فيقول الطفل من خلق الأرض، من الأرض، فلا بد أن ننتهي إلى إيش؟ إلى الله. إن الله يتقول الأم إن الله يا بني هو الذي خلقنا وخلق هذا، أي الفطرة لابد أن تنتهي. جرب هذا، إذا أعجبتك نبات زهرة زرع عن جارك تقول له منين جبت، ورب عند فلان، فلان منين جاب، وبعدي لابد أن تنتهي إلى إيش؟ إلى أن الله هو الذي خلقها أصلا. نأخذ. وكذلك الكافر لا ينكر، ولذلك بعد اعتراف الكفار بأن الله هو الخالق يقول الله عز وجل لنبيه: قل الحمد لله، طالما اعترفوا أنه، بل أكثرهم لا يعلم. تبع كلمة الحمد لله، كلمة الحمد لله نقولها نحن في مناسبات كثيرة كثيرة، عندما تخاصم إنسان في محكمة ثم يعترف بحقك فماذا تقول؟ الحمد لله، اعترف الحمد لله يعني استحقنا وصلنا، تقولها عندك. وإذا كان إنسان شرير متسلط عليك ثم أخذه الله تبارك وتعالى تقول الحمد لله الله أخذه، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والإيش؟ والحمد لله رب العالمين. إذا كان هناك ظالم، ظالم شقي يظلم الناس ويسومهم سوء العذاب ثم مات، تقول إيش؟ الحمد لله أراح الله العبادة منه، لما مات الحجاج كذلك تقول الحمد لله الله أرحنا، هكذا تقولها في مناسبات. وحين ينصف مظلوما فترد له مظلمته بيقول الحمد لله، أو متهم تظهر براءته شو بيقول؟ الحمد لله. نعم، عندما نخلص من هم الدنيا نقول الحمد لله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لا في الدين هم يقولونهم في إيش؟ في الجنة يقولون الحزن الدنيا كذا. وعندما ندخل الجنة نقول الحمد لله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامل. لكن هذا حمد على نعمة، انصفت سفيت دخلت نعم، تحمد الله على إيش؟ على نعمة. هل هناك حمد أرقى من ذلك؟ نعم، هناك حمد لما تكون أنت مع المنعم، لما تكون مع المنعم تبارك وتعالى. اقرأ ما في الصحيحين حديث أبي سعيد، إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك ربنا، أو لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم جنة؟ فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم يعط أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قال يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فماذا يقولون؟ الحمد لله، هذا أعلى درجات الحمد. تقرأ ذلك وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله ربي رضوان لا أسخط عليكم أبدا. وقول عيسى ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، أي ليست من الأرض، لأن موائد الله في الأرض لا تحصى، كل سطح الأرض مائدة، استعرضوا كل سطح الأرض الذي مائدة ألوان الأطعمة والمآكل والمشارب والمخلوقات كل مائدة واحدة. نعم، هم يريدونها أن تكون إيش؟ مائدة من السماء لكي تكون معجزة وخارقة ملكوتية ربانية، تكون لنا عيدا، أي يكون يوم نزولها عيدا، أي عيدا خاصا بنا معشر المؤمنين دون غيرنا الذي شهدناه، أي يكون تذكر نزولها من كل سنة يوم عيد، أي نجعل اليوم الذي نزلت فيه المائدة يوما نسر به ونعظمه، نحن الذين رأوها وأدركوا نزولها، ولمن سمع بها إيش بعدنا تكون لهم عيد، فيتقوون في دينهم. ولذلك قال لأولنا وآخرنا، أي لأول الأمم النصرانية عند وجود عيسى، ولآخرها وهم الذين مش الآن ختمت بهم الأمة النصرانية ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود بها. وقوله عيد هو اسم ليوم يعود كل سنة، غالبا بنعمة وقليلا بحادثة أو شيء محزن، يطلق لهذا لكن الأكثر يطلق إيش؟ في السرور لحادثة، إما للشكر على النعمة وإما للاعتبار إذا كان هناك واقعة أو شيء محزن. يقول الخليل كل ما عاد إليك في وقت معين فهو عيد، لأنه يعود إما بفرح وإما بحزن أو بهم. ولذلك قال العرب يقول للطيف عيد، الطيف يعني إنسان لو أحب إنسانا أو إنسان آخر فيرى في منامه خيالا أو يراه في المنام بسموه طيف، سموه عيد، سموه عيد. فواكبني من لاعج الحب والهوى إذا اعتاد قلبي من أميمة عيدها، أي طيفها، كل ما يعود سموه عيد. والبيت للأعشى. قال ابن الأنباري: وسمي العيد عيدا لأنه في الغالب يعود بالفرح والسرور على الناس وعلى الخلق. ثم يقول: ألا ترى إذا المسجونين في السجون يوم العيد ما بيكلفوهم ولا بيعذبوهم؟ نعم، لا يطالبون ولا يعاقبون، ويوم العيد لا يصاد الوحش ولا الطيور من قديم حتى عند العرب، ولا تذهب الصبيان إلى المدارس والكتاتيب. أشهر ما كانت الأعياد عند العرب قبل الإسلام في نصارى العرب، بس يعني كان هذا المعروف. يقول الأعشى النابغة، الأعشى يقول النابغة يصف عيد النصارى: رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسب. يوم السباسب هو عيد الشعانين عند النصارى، يوم السباسب عيد الشعانين، يكون يلبسون بقى في عيد الشعانين ويحيون بالريحان والزهور. رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسب، هو يوم الشعانين. وكقول الشاعر: كما يعود العيد نصراني. إذن قبل الإسلام كانت الأعياد ظاهرة عند نصارى العرب. المائدة نزلت يوم الأحد، فاتخذ النصارى يوم الأحد عيدا. نعم، لكن العجيب أن الأناجيل كلها لم تذكر هذه الحادثة. بيقول ابن عاشور: وهو مما حدث، نعم، حتى لا يشعر النصارى الآن إيش كيف أن المسيح كان عبدا لله وأنه جاء على طريق الأنبياء جميعا. لذلك النصارى بذكروا أن الحواريين أكلوا من المائدة لذ عيد الفصح، ما بيقولوا نعم عيد الفصح. شو عيد الفصح؟ قال: اللي صباحها قام عيسى بعد الصلب، فربطوا المائدة بإيش؟ بعد ما صلب، حتى يبدلوا الإيش. نعم، قال ابن عاشور: وعيد نزول المائدة عند النصارى، نصارى اليوم غير معروف، وهذا مما أخفوه. ثم قال: وكم من خبر أهملوه وأخفوه وكان موجودا في أناجيلهم. الصحيح لكم حتى إيش كل ما يعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب روح البيان: بقي شيء نذكره في هذا موضوع العيد. يقول: إن الأعياد أربعة لأربعة أقوام. الأول عيد قوم إبراهيم في اليوم اللي كسر فيه الأصنام كما تعلمون، حين خرج قومه إلى عيد لهم فكسر. عيد قوم موسى اليوم الذي غلب موسى فيه فرعون السحرة، قال: موعدكم مزدينة. زاد اليوم. عيد قوم عيسى، وإليه الإشارة بقوله: قال عيسى: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. فنزول المائدة هو العيد، غيرها النصارى فجعلوا إيش عيد خروجهم فصح عندما يقوم عيسى بعد، نسأل الله السلامة. والآية نحن بصددها. الرابع عيد هذه الأمة، وهي ثلاثة، عيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة، وعيدان يأتيان في كل عام مرة واحدة. العيد المتكرر هو يوم الجمعة كما قلت لكم، هو اليوم الذي اكتمل فيه خلق الكون، وهو اليوم الذي خلق فيه آدم، وهو اليوم الذي أدخل فيه الجنة، وهو اليوم الذي أخرج كذلك منها من الجنة، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. لكن أي جمعة؟ الله أعلم. وهو اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون للذكر والموعظة والدعاء والصلاة، وجعله الله تبارك وتعالى عيدا للمسلمين يوم الجمعة، ونهاهم عن إفراده بصوم، صوم وحده ما بصح. وفي الجمعة شبه بالحج للمساكين، المسكين اللي ما معه أجرة حج يجد في الجمعة إيش؟ نعم، نعم. بيقول سعيد بن المسيب: حضور أو شهود الجمعة أحب إلي من حجة نافلة، محج نافلة، والتبكير فيها في يوم الجمعة يقوم مقام الهدي في الإيش في الحج على قدر السبق. بتعرفوا الذي بيجي مبكر كأنه أهدى يعني بعيرا أو الذي بعثه إلى آخره، تعرفوا هذا. شهود الجمعة يوجب تكثير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة إذا سلمت من الكبائر ضمنها الصغائر. ولذلك جاء في الآثار: إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام، إذا سلمت الجمعة سلمت الأيام. العيدان الآخران هما الفطر، وهو مرتب على إكمال الصيام. لاحظ أن العيد عند المسلمين لا يأتي إلا بعد طاعة، تيمنا بأن الله قد قبل طاعتك فسررت. العيد الفطر بيجي بعد الصوم، والعيد الأضحى بيجي بعد الإيش؟ الحج. فعيدك يأتي بعد طاعة تيمنا بقبول هذه الطاعة. مرتب على إكمال الصيام، الصيام هو الركن الثالث من أركان الإسلام، فإن أتموا صوم رمضان استوجبوا المغفرة والعق من النيران، أن الصوم عبادة ضخمة. قول علماؤنا: الصلاة توصلك إلى نصف الطريق، والصوم يوصلك إلى باب الملك، والصدقة تدخلك على الملك، على الله. نعم. وثانيهما عيد النحر، وهو أفضلها، وهو مرتب على كمال الحج، وهو الركن الرابع، فإن أكملوه على أتم وجه غفر له. وأعياد الدنيا تذكرك بأعياد الآخرة. نعم، للآخرة أعياد. فقد قال العلماء: كل يوم كان عيدا للمسلمين في الدنيا فهو عيد لهم في الجنة يحتفلون به. كل يوم كان عيدا، يوم الجمعة عيد في الجنة كذلك. فيوم الجمعة في الجنة يدعى يوم المزيد، يدعى يوم المزيد. ويوم الفطر والأضحى يجتمع فيه أهل الجنة للزيارة، لمن الزيارة؟ الزيارة في كمال الله عز وجل الجلال. وهذا لعوام أهل الجنة. وأما خواص أهل الجنة فكل يوم لهم عيد يزورون ربهم فيه كل يوم، مرتين بكرة وعشية. ثم قال عيسى: تكون عيدا لأولنا وآخرنا، أي لأول أمة نصرانية وآخر أمة نصرانية، وهي التي إيش؟ انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وآية منك، أي تكون علامة على قدرتك وصدق وعدك، ودالة كذلك على صدق نبوتي وأنني مرسل منك. ثم قال عيسى: وارزقنا وأنت خير الرازقين، ارزقنا منها ومن غيرها ما نتغذى به. نعم. كما نسألك أن ترزقنا الشكر. وقوله وأنت خير الرازقين، أي لأنك خالق الأرزاق ومعطيها. أما نحن لا نخلقها، لكن نعطي، نحن مناولين فقط. أما الله تعالى يعطيها بلا بدل، وهو خالقها تبارك وتعالى. وقول عيسى وارزقنا وأنت خير الرازقين عجيبة، يدلك على صفاء روح عيسى وعلى قوة روحه. فإنه لما ذكر الرزق وارزقنا لم يقف عنده، وإنما انتقل من الرزق إلى الرزاق، وأنت خير الرازقين. ويظهر لنا صفاء عيسى وإشراق روحه، نعم، حين طلب المائدة: أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. فقدم المثل، قدم الإيش؟ الشيء الذي فيه تقرب إلى الله تعالى. لأن الرزق ليس طعاما فقط، وليس شرابا فقط، وليس لباسا فقط. الشكر رزق، والتواضع رزق، وطلب الرحمة رزق، وطلب المغفرة رزق. نعم. فعيسى قدم المطالب الأخروية الروحية على المطالب الدنيوية المادية. بينما الحواريين إيش قالوا؟ نريد أن نأكل منها أول شيء. وهنا تظهر الفوارق في أرواح العباد وفي إيمانهم. نعم الرزق يشمل، فالأكل رزق والحلم رزق والعلم رزق والشكر رزق. لذلك جاء عيسى بالكلمة الجامعة للنوعين الرزق المادي والمعنوي، وارزقنا. بينما نرى أن كما ذكرت لكم أن أصحابه أو الحواريين طلبوا أو لنأكل منها فقدموا. نعم. ثم قوله اللهم ربنا انتقل من الذات إلى الصفات. وفي الدرس الآتي نسأل الله تعالى أن يكمل إلينا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.